من سلسلة ليالي الأطفال العدد 17، السنجاب وآلة الموسيقى. خرج السنجاب الصغير من منزله في الصباح الباكر. خرج السنجاب مبكرا ليحيي الشمس والطبيعة الجميلة. كان السنجاب يسير كعادته إلى شجرة بندق. تعود السنجاب أن يذهب إلى الشجرة ليحضر بعض الثمرات. يفطر السنجاب الصغير على الثمرات كل يوم. يمر السنجاب في طريقه بشجرة جميلة، البلابل على أغصان الأشجار تغرد، أنشودة البلابل جميلة جميلة، تويت تويت، صباح الخير تويت تويت. يرد السنجاب التحية، صباح الخير أيتها البلابل، إن صوتك جميل، ويستمر يسير في طريقه. ويمر السنجاب ببعض الزهور، الزهور حمراء وصفراء وبيضاء، كل كؤوس الأزهار مجموعة نحل. النحل يزن زن زن، صباح الخير زن زن. يرد السنجاب الصغير، صباح الخير أيها النحل، إن صوتك جميلا حقا. ثم يسير في طريقه. يمر السنجاب ببركة صغيرة فيها ضفادع تسبح. الضفادع تنقنق وتغني وتقول كواك كواك، صباح الخير كواك كواك. ويرد السنجاب الصغير، صباح الخير أيتها الضفادع، إنكم تمثلون فرقة رائعة من الموسيقيين، وإن موسيقاكم تمتعني كل صباح بألحانها الجميلة. ويسير السنجاب إلى الشجرة الحبيبة، شجرة البندق. لكن ما هذا؟ يجد السنجاب آلة غريبة تحت شجرة البندق، إنها آلة موسيقية قديمة. لكن السنجاب لا يعرف الآلة، ولذلك فإنه يبدأ بفحصها ويدير ذراعها، فتعزف الآلة موسيقى جميلة. ويرقص السنجاب على صوت الموسيقى، غير أن هناك جيرانا ينزعجون، فصوت الموسيقى المرتفع يقلق راحتهم، وقد طلبوا من السنجاب أن يخفض من صوت الآلة. لكن السنجاب رفض طلبهم، لأنه مستمتع بالموسيقى ومعجب بها. تضايق الجيران وقرروا أن يرحلوا عن المكان. بعد فترة يكتشف السنجاب أن الآلة لها لحن واحد. يمل السنجاب من تكرار اللحن. يشتاق السنجاب إلى صوت البلابل والنحل والضفادع. يريد السنجاب أن يسمع غناء جيرانه. يترك السنجاب الآلة ويبحث عن جيرانه. إن الجيران أعزاء أعزاء. ظل السنجاب يبحث ويبحث ويبحث، لكن بحثه طال ودون جدوى. فعاد إلى مكان الآلة الموسيقية وحطم الآلة وهو غضبان. بعد قليل أتت البلابل وغردت تويت تويت، وبعدها جاء النحل يزن زن زن، وجاءت الضفادع تنقنق كواك كواك. فرح السنجاب وراح يرحب بهم. مرحبا جيراني الأعزاء، مرحبا، إن غناءكم عذب، وغيركم لم يكن يقول لي صباح الخير أيها السنجاب العزيز.